بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم ها قال وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. هذا الحديث هو الحديث الثاني من هذا الباب الذي بين فيه الإمام مسلم رحمه الله سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن من قدم من سفر فليبدأ بالمسجد يصلي فيه ركعتين، ثم من بعدها إن شاء جلس في المسجد، وإن شاء انطلق إلى أهله، وكان صلى الله عليه وسلم يفعله. فإذا قدم من سفر بدأ بالمسجد وأرسل إلى أهله يعلمهم أنه قد قدم، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى الرجال أن يفجأوا نساءهم عندما يقدمون، ولا يطرقوهم ليلا حتى لا يتتبع عوراتهم، وحتى تتمكن المرأة من أن تصلح من شأنها. ومن أن تستعد لاستقبال زوجها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من السفر لا يطرق ليلا، لا يطرق أهله، يعني لا يأتيهم بالليل، وإنما كان يبيت قبل دخول المدينة، ثم إذا أصبح دخل المدينة ضحا فيبدأ بالمسجد، كما أشار إلى ذلك هذا الحديث. ذكرنا في الدرس الماضي أو في درس الماضي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والذي جاء فيه أنه لما قدم مع النبي صلى الله عليه وسلم من سفرة سافروها إلى تبوك، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافيه عند المسجد، ولما قدم أمره أن يصلي في المسجد ركعتين، فكان سنة. وهذا الحديث ذكر فيه الإمام مسلم رحمه الله خبر كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مجيئه المسجد وصلاته فيه قبل ذهابه إلى بيته. روى هذا الحديث الإمام مسلم عن شيخين، أو قل عن شيوخ، الشيخ الأول محمد بن المثنى، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزي، محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزي، ابو موسى البصري المعروف بالزمن. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، كان هو وبندار كبر سيرهان، وروى له الجميع، وقد توفي رحمه الله سنة 52 و200. محمد بن المثنى يروي هذا الحديث عن الضحاك يعني أبا عاصم، والضحاك أبو عاصم هو أبو عاصم النبيل. أبو عاصم النبيل اسمه الضحاك بن مخلد ابن الضحاك ابن مسلم الشيباني، يكنى أبو عاصم ويلقب بالنبيل البصري. قال ثقة ثبت من الطبقة السابعة، مات سنة 210، وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند ليسوقه من طريق أخرى. قال وحدثني محمود بن غيلان، ومحمود بن غيلان هو العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي نزيل بغداد. قال فيه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 39 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم، يكنى أبو بكر الصنعاني. قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع، من الطبقة التاسعة، مات سنة 111. هذا هو عبد الرزاق يروي عن ابن جريج، وابن جريج هو عبد العزيز عبد الملك بن عبد او عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج امام اهل مكه. في هذا الحديث يروي ابن جريج نعم قال اخبرني ابن شهاب وهو الامام الزهري رحمه الله ان عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب اخبره عن ابيه يعني عبد الله بن كعب وعن عمي يعني عبيد الله بن كعب ابناء كعب بن مالك الصحابي المشهور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر الا نهارا في الضحى، فاذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس يعني في المسجد. هذا ما يتعلق بهذا الباب. والتعريف بكل من ابن جريج وعبد الرحمن ابن كعب أو ابن عبد الله ابن كعب ووالده أو والده عبد الله بن كعب وعمه عبد الرحمن أو عبيد الله بن كعب إن شاء الله سيأتي ذكرهم مستقبلا. وعلق الإمام النووي رحمه الله على أحاديث هذا الباب والتي مرت بنا وهو حديث جابر بن عبد الله وحديث كعب بن مالك. قال رحمه الله: باب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. قال: فيه حديث جابر قال: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. وفي الرواية الأخرى قال جابر: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي يعني المدينة، وقدمت يعني في أثري فوجدته على باب المسجد. قال: الآن جئت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك ثم ادخل فصلي ركعتين. وهذا هو محل الاستشهاد ومحل الشاهد ومناسبة الحديث للترجمة. قال: فدخلت فصليت ثم رجعت. قال: وفيه حديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بالمسجد هكذا عندكم، فإذا قدم بدأ بالمسجد هكذا نص الحديث. ويظهر أن هنا سقطت كلمة بدأ، بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس، ثم جلس فيه. قال: في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه، وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية للمسجد، وهذا محل استغراب يعني لماذا لا تكون تحية للمسجد. نعم، إن كان الغرض منها هو إشعار الأهل والأولاد بأن الغائب أو بأن المسافر قد قدم، لكن كونه يقصد المسجد ويصلي فيه يشعر بأنها تحية للمسجد. وإذا وضعنا في الحسبان أن الصلاة إنما هي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة في المسجد الحرام فإن لها يعني لهذه الصلاة معنى وشان، لأن هذه المساجد تقصد لذاتها كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لكن يظهر أن الإمام النووي رحمه الله لاحظ عموم الحكم فأراد أن يبين أن هذه الصلاة إنما شرعت لمعنى غير تحية المسجد، ولهذا أشار إلى ذلك بقوله رحمه الله: وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر إلى أنها تحية المسجد، والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته. قال: وفي استحباب القدوم أوائل النهار، وفيه أنه يستحب للرجل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر للسلام عليه أن يقعد أول قدومه قريبا من داره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد ومسجده قريبا من داره في موضع بارز سهل على زائريه، إما المسجد وإما غيره، يعني مكان في بيته. قوله: وحدثنا أحمد بن جواس قال: وبجيم مفتوحة وواو مشددة مهملة وسين. وقوله: محارب بن دثار قال: وبكسر الدال وبالثاء المثلثة. وقوله: كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، في استحباب أداء الدين زائدا يعني على مقدار الدين، وهذا يسوغ ويجوز إذا كان تبرعا من صاحب من المدين، أما إذا كان شرطا فإنه لا يجوز لأنه يتحول حينئذ إلى كونه ربا، لأن الحديث المشهور: كل قرض جر منفعة فهو ربا. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض ووفى، والزيادة هنا التي قالها أو قال عنها جابر رضي الله عنه لم تكن زيادة في العدد، وإنما كانت رجحانا في الميزان، رجحانا في الميزان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بلال رضي الله عنه وكان أمين المال، فقال له: يا بلال، انقده 5 أواق وأرجح. وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام، إذا اشترى من إنسان سلعة واتفقوا على سعرها يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من بلال أن يرجح في الميزان. فما حدث ذلك يوم أن اشترى النبي عليه الصلاة والسلام السراويل وطلب من بلال أن يزن لصاحبها ماله وأن يرجح في الميزان. هذه هي الزيادة التي أشار إليها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ظاهر كلام الإمام النووي أنه يصلي في أي مسجد قريبا من البيت، لأنه عمم الحكم وقال إن الصلاة مقصودة للقدوم وليست تحية للمسجد، ثم استدل وقال يستحب للرجل إذا كان كبيرا في قومه وقدم من سفر أن يكون في مكان بارز يقدم الناس إليه ليسلم عليه. قال قريبا من بيته، فإذا كان المسجد قريبا من بيته كان ذلك هو المقصود، والله أعلم. نعم إيه. ما إذا ماذا ينوي؟ ينوي القدوم من السفر. الظاهر أنها يعني حتى لو نوى شيئا فإن نية تحية المسجد تندرج، لأنها هي فعلا تحية للمسجد، لأنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إنسان ممكن إذا سلمك بينك إنسان 100 ريال وأردت أنت أن ترد عليه ترد له مالا فأعطيته 110 ما في شيء، لكن شريطة أن لا يكون ذلك شرطا، لا يكون ذلك شرط. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض ويرد، اقترض مرة ناقة أو جملا بكرا ثم رد ما هو أكبر منه، وفي هذه الرواية دفع لجابر ما يزيد على مقدار البيع، وهكذا. ثم قال رحمه الله: باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. ثم قال مسلم رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال: قال قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. ثم قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل ويحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم أو فيفرض عليهم. ثم قال رحمه الله: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد بن الرشك يعني الرشك يزيد يعني الرشك الرشك حدثنا يزيد يعني الرشك قال حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله. وقال يزيد ما شاء الله. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن سعيد قال قال حدثنا قتادة أن معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. ثم قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيته صلى قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. ولم يذكر ابن بشار في حديثه قط قوله قط. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني حرملة بن يحيى غير أنه كان يتم الركوع والسجود. ايش عندكم؟ ها؟ قال وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال قال حدثني ابن عبد الله ابن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث ابن نوفل قال: سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هاني رضي الله عنها بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر فستر عليه فاغتسل فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل عندنا مشكلة هكذا: الفاء والسين والتاء والراء كلها مفتوحة. ها؟ قال فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب.

قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله ابن الداناج قال حدثني أبو رافع الصائب عبد الله الداناج. إيش عندكم؟ ها؟ أنا عبد الله الداناج. ها؟ قال حدثني أبو رافع الصائب قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة، ثم قال رحمه الله قال وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هاني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبألا أنام حتى أوتر. هذه أحاديث هذا الباب، وهذا الباب قد ترجم له الإمام النووي بقوله استحباب تحية المسجد، بقوله باب استحباب ركعتين في المسجد، باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. إيش باقي؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد.